إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها. أحبتنا في الله، للأسف الشديد قد أصبح الغناء وسماع الموسيقى شيء أساسي لدى الكثير من الناس يتلذذون بسماعه، يسمعون هذه الأغاني وهذه الموسيقى ليل نهار، بل للأسف الشديد من المنتسبين إلى العلم من يدافع عن سماع الغناء ويقول كذبا وبهتانا أن الغناء ليس بحرام، وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان. ونظرا لقلة أو لصغر وضيق الوقت، فإننا لن نتحدث باستفاضة كثيرة، وإنما نريد أن نوجز ونسرد لكم بعض الفتاوى لكي تعم الفائدة في حديثنا حول هذا الأمر، الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها. فإليكم أحبتنا الكرام درس الليلة، وأعتقد أن درسا واحدا لن يكفي في حديثنا حول هذا الأمر، فتعالوا لنتعرف على موضوع درسنا، ألا وهو الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها 67 و68 بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان الكتاب والسنة لم يحرم الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير والاستماع إليها. ده كلام الشيخ ابن باز، يقول أنه رأى في مجلة الرائد في العدد 67 و68 بقلم أبي تراب الظاهري أنه يبين أن الغناء ليس بحرام. فقال الشيخ رحمه الله: وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث والآثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي محمد ابن حزم الظاهري. قال الشيخ ابن باز: فتعجبت كثيرا من جراءته الشديدة تبعا لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي، بل على ما هو أشنع من ذلك، وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث موضوعة، يعني الأحاديث التي تحرم الغناء التي وردت عن رسول رب الأرض والسماء، هو قال أن هذه الأحاديث موضوعة، يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز: وعجبت أيضا من جراءتهما الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فنسأل الله تبارك وتعالى العاقبة والسلامة من القول عليه بغير علم والجراءة على تحليل ما حرمه الله عز وجل من غير برهان. قال الشيخ رحمه الله: ولقد أنكر أهل العلم قديما على أبي محمد، يعني على ابن حزم الظاهري، لأن المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة أربعة، وهي المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي اللي هو نسبة لأحمد بن حنبل. لكن أبي محمد الظاهري أنشأ له مذهبا ويسمى بالمذهب الظاهري. لماذا يسمى بهذا الاسم؟ لأنه يأخذ بظاهر النصوص. فالمقصود قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أنكر أهل العلم قديما على أبي محمد هذه الجراءة الشديدة وعابوه بها، وجرى عليه بسببها محن كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. ولقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من القول عليه بغير علم، ونهاهم سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان، وأخبر الله عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى مين اللي بيحرم؟ الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى كذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يبقى هناك أناس يفترون على الله الكذب، يقولون هذا حلال والله عز وجل لم يقل بأنه حلال، ويقولون هذا حرام والله عز وجل لم يقل بأنه حرام. وقال الله، وهذه كانت الآيات في سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى من اللي قال إن ده حلال؟ الله عز وجل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذر الله سبحانه عباده من في هذه الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم، وبين الله سبحانه أن القول عليه بغير علم في رتبة رهيبة فوق الشرك، ونبه الله عز وجل عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير علم، ويأمرهم بأن يقولوا هذا ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من مسألة القول على الله بغير علم، وأن يخاف الله سبحانه، وأن يراقب الله عز وجل فيما يحلل وفيما يحرم، وأن يتجرد من الهوى ومن التقليد الأعمى. فالإنسان المسلم لا يتبع هوى ولا يقلد الناس فيما يقولونه، وأن يقصد المسلم إيضاح حكم الله لعباد الله على الوجه الذي بيّنه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نصحا لله ولعباده، وحذرا من كتمان العلم، ورغبة في ثواب الله على ذلك. فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإيمان، وأن يعيذنا الله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. فالمقصود تعالى لنعرف ماذا قاله وما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي محمد من الأخطاء. تعالى لنوضح ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي، ونذكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يشفي ويكفي بإذن الله تبارك وتعالى، حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم، وحتى يزول عن قلبك إن شاء الله ما قد علق به من الشبهة والشكوك التي قد يبتلى بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه وأمثاله من الكتاب. وبالله نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو تراب في مسألة أنه لما أراد أن يحلل الأغاني والملاهي قال: وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه مباح، لم يرد في الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نص ثابت في تحريمه البتة، والأدلة تؤخذ من الأصلين هما الكتاب والسنة، وما سواهما فهو شغب وباطل مردود، ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعا. إلى أن قال في أثناء مقاله: قال الحافظ أبو محمد بن حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان اللي هو العود يعني الذي يعزفون عليه والمعازف والطنابير حلال كله، من كسر شيئا من ذلك ضمنه. اللي يكسر آلة من آلات الله يطلب منه ايه؟ عوض ثمنه، أصبح ايه؟ ضمنه، إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها لما ذكرنا من قبل، لأنها مال من مال مالكها. ده كلام أبو تراب نقلا عن الإمام الإمام ابن حزم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أقول لقد أخطأ أبو محمد ابن حزم يعني، وأخطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي، وفتحا على الناس أبواب شر عظيم، وخالف بذلك سبيل أهل الإيمان وحملت السنة والقرآن من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وإن ذلك لعظيم وخطره جسيم، فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب. نسأل الله عز وجل لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب وهمزات الشيطان، إنه جواد كريم. ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف وهي آلات اللهو كلها، وأوجبوا يعني واجب، أوجبوا كسر آلات المعازف وقالوا لا ضمان على متلفها. يبقى اللي أتلفها أو كسرها ما يطلبش منه، لا يطلب منه إيه؟ ثمنها. وقالوا إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع، إلا ما يستثنى من ذلك من دق النساء في العرس ونحوه على الدف. يبقى الدف خاص بمين؟ بالنساء مش بالرجال، ويكون في مناسبات زي الأعياد أو العرس، لكن ما عدا ذلك فهو حرام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء المسلمين على ما ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا اجتمع، يعني الأغاني لوحدها من غير موسيقى حرام، والمعازف لوحدها من غير موسيقى حرام، ولو اجتمعت بقى أغاني مع موسيقى الاثنين في وقت واحد أصبح إيه؟ حرام كبير، كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم رحمه الله. وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب. ما هو ليه الأغاني حرام وليه الموسيقى حرام؟ لأنها بيترتب عليها قسوة القلوب ومرضها وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم النافعة. والإنسان اللي بتلاقيه بيسمع أغاني هايف، صح؟ تلاقي الإنسان اللي بيسمع أغاني ما يحبش يسمع قرآن، بل بالعكس لو جيت تشغله قرآن يقول لك إيه يا عم الحاج، هو إحنا في ميتم؟ صح؟ يبقى أصبح القرآن بالنسبة له مرتبط بإيه؟ بالميتين. أمال إيه اللي مرتبط بحالة الحياة والنشوة والفرحة والسعادة؟ عنده بالنسبة له الأغاني. طيب إنسان بيسمع أغاني هيروح يطلب درس علم؟ لا. ليه؟ لأنه هيسمع في درس العلم إن درس العلم بيقول له ما تسمعش أغاني، فيقول لك طب وأنا أروح ليه؟ خليني في اللي أنا فيه. فمضيعة للوقت، مضيعة للعمر، مضيعة للحسنات، جالب للسيئات عياذا بالله، مجلب لقسوة القلوب ومرض القلوب وصدها عن القرآن الكريم وعن استماع العلوم النافعة. ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان التي كاد بها الناس وصاد بها من نقص علمه ودينه، حتى استحسن بعض الناس سماع الأغاني والموسيقى التي هي قرآن الشيطان ومزموره بدلا من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله. ولقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي ووصفوه بالسفه والفسق، وقالوا لا تقبل شهادته. يعني لو بتطبق الشريعة ويجي واحد دايما مدمن أغاني وبيحب الأغاني ويسمع الأغاني، لما يجي في قضية من القضايا يجي يشهد في قضية، لا تقبل إيه؟ شهادته، كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وما ذلك إلا لما ينشأ عن الانشغال بالغناء والمعازف من ضعف الإيمان وقلة الحياء والورع والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه، ولما يبتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة. اللي بيسمع أغاني بينشغل بالأغاني والمعازف، فبيسبب له هذا ضعف الإيمان، لأنه بذلك بيبعد عن القرآن وعن السنة. وقلة الحياء، لأنه بيسمع أغاني يقول لها معرفش قابلتك فين، مسكتك منين، عملت إيه، عملت إيه، خلاص مفيش حياء. والورع والاستخفاف بأوامر الله، ده مش بس كده، ده الوقوع في الشركة أحيانا. يعني مثلا الأغنية اللي هي غنتها نجاة في فيلم الشموع السوداء، نجاة الصغيرة، قالت إيه؟ ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرتيه. يبقى كأنها بتقول أنا شفت أن أنت ذنب وطلبت من ربنا أنه يغفر الذنب ده، فربنا لم يغفر الذنب، فأنت اللي غفرت الذنب. مع أن القرآن ربنا بيقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هي إلا هنا يبقى مين؟ يبقى الله وحده. هي هنا عملت إيه؟ زي ما يجي عبد الحليم ويغني قصيدة نزار قباني ويقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، ما بيسب القدر، والقدر هو قدرة الله. خلاص، لما يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، إزاي ما أنتش عارف أنت جيت منين يعني؟ ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ما ينفعش. واللي يقول لك إيه؟ لحسلم للمكتوب ولحرد أبات مغلوب، يعني معناه إيه؟ أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر، ما معناه كده؟ وغيره غيره بقى كتير. فالمقصود يعني، وأم كلثوم لما غنت قصيدة وقالت لبست ثوب العيش ولم أستشر، يعني إيه؟ كان ربنا المفروض بقى يجي يستشيرك يقول لك إيه رأيك، نخلقك السنة دي ولا السنة الجاية؟ لبست ثوب العيش ولم أستشر. غير بقى موضوع بقى اللي ضيع الحياة، ان هي تبقى ست امرأة وتغني تقول خدني لحنانك خدني عن فين، خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد وحدين، وحدينا ايه؟ فالأغاني والمعازف تورث الإنسان ضعف الإيمان وقلة الحياء والورع، والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه. يعني أنا تذكرت دلوقتي برضو أغنية اللي كانوا بيقولوا فيها إيه؟ عشانك أنت أنكوي بالنار ولقح جتتي، وادخل جهنم وانشوي وأقول يا لهوتي. صح، مش اللي كان بيغناها في الفيلم مش عارف مين؟ نجيب الريحاني. اه، يعني هو بيقول ايه؟ اروح جهنم ما فيش مشكله، ما عندوش مانع. يبقى ده استخفاف بايه؟ باوامر الله وبنواهيه وبالجنه وبالنار. ده غير بقى الهيافات والسلبيه اللي بيعلموها الناس. يقول لك ايه؟ افكر في اللي ناسيني وانسى اللي فاكرني، وادور على اللي واهرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني. يعني ايه؟ يعني انسان ملوش قيمه في الدنيا. نسال الله العافيه والسلام. ده غير بقى الاغاني الشعبيه، دي مصيبه تانية، مصيبه فعلا. يعني انا ببقى ماشي في الطريق اسمع، مثلا لما يكون في فرح في طريق ولا حاجه، واسمع بقى اغنيه من الاغاني الشعبيه دي، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله فعلا بسمع كلام غريب، كلام ما ينفعش المرأة نفسها تستحي انها تقول لزوجها. فالانشغال بالغناء والمعازف يورث ضعف الإيمان وقلة الحياء وقلة الورع، والاستخفاف بأوامر الله ونواهي الله، ولما يبتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل والتثاقل عن الصلاة وعن أفعال الخير والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمور ومعاشرة النسوان المردان، وكذلك معاشرة المردان، إلا من عصم الله من ذلك. ومعلوم عند ذوي الألباب أصحاب العقول، الناس اللي فاهمة، ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر والفساد، وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال. وإليك أخي الكريم بعض ما ورد في تحريم الأغاني والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري، خلي بالك، يشتري لهو الحديث. طب هي شرايط الاغاني واسطوانات الاغاني بتتعمل فيها ايه دلوقتي؟ الناس بتشتريها، صح كده؟ طب وقديما قبل ما يخترعوا الاسطوانات والشرايط الكاسيت، كان الواحد بيستاجر المغني، يعني بيشتري الاغاني وبيشتري الاغنيه، حتى الاغنيه نفسها بتتباع. واحد مؤلف اغاني يالف الاغنيه ويقول لك ايه؟ انا ببيع الاغنيه. واحد تاني لحن يقول لك انا ببيع اللحن، وهكذا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وما فعل الناس دي ما عندهاش علم، ويتخذها هزوا. مش ده استهزاء بالجنة والنار زي ما ذكرنا وأشياء؟ أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا، لما يجي بقى يسمع القرآن يقول لك إيه؟ خلي بالك، يقول لك ايه يا عم واحنا في ميتم؟ ايه يا عم الكآبة والحزن ده؟ يا عم سيبنا نفرح يومين، صح كده؟ يا اما يضطر يعمل ايه؟ يسيبك ويمشي. اهي، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا، كأنه مش سامع، فبشره بعذاب أليم. اظن دي الآية واضحة جدا قوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما نصه، ودي في سورة لقمان الآية السادسة والآية السابعة، قال: لما ذكر حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب رب الأرض والسماء وينتفعون بسماعه، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى دول أناس بيحصلوا إيه؟ بيتأثروا بالقرآن. هنا عطف الله عز وجل بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود، وأظن ده صحابي بقى يعني فاهم وتعلم من النبي، وصحابي عمره ما هيدعي على الله عز وجل ولا أن يقول كلام في القرآن بغير علم. قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان الآية السادسة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو والله الغناء، هو والله الغناء. يبقى ده بقى مش تفسيري ولا تفسير فلان، ده تفسير الصحابي. وروى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء البكري، أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فلما سئل عن تفسير هذه الآية قال عبد الله بن مسعود: الغناء، والله والله الذي لا إله إلا هو. يرددها 3 مرات، قال: الغناء، الغناء، الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. وحدثنا عمرو ابن علي، حدثنا صفوان ابن عيسى، أخبرنا حميد الخراط عن عمار، عن سعيد ابن جبير، عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة. وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: نزلت في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. انتهى كلامه. يعني كأنه بيقول ايه؟ والله مش شرط يشتري بفلوس، المهم انه حتى لو اختار انه يسمع الاغاني من غير ما يدفع فيها مال، فكده كأنه اشترى الباطل وباع الحق. يبقى هنا بيدي معنى، بيقول ايه؟ ان مش شرط معنى كلمة اشترى يبقى دفع فيها مال، وانما معنى اشترى يعني فضل هذا الوقت او قضى وانفق هذا الوقت في سماع الايه؟ الاغاني، ولم ينفق هذا الوقت في سماع الايه؟ الحق. فاختار ما يضر على ما ينفع، واختار الباطل على الحق. فتأمل أخي الحبيب هاتين الآيتين الكريمتين، وتأمل كلام هذا الإمام في تفسيرهما وما نقل عن أئمة السلف في ذلك، يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من الخطر العظيم، وتعلم بذلك صراحة الآية الكريمة في ذمهم وفي عيبهم، وأن اشتراؤهم للهو الحديث واختيارهم له من وسائل الضلال والإضلال، وإن لم يقصدوا بذلك أو يعلموه، لأن ربنا بين في الآية وقال إيه؟ أنهم إيه؟ بغير علم، يعني لا يعلمون. وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القرآن في أول السورة وأثنى عليهم بالصفات الحميدة وأخبر أنهم أهل الهدى والفلاح، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ والله طب أنا بسمع أغاني ومش نيتي أن أنا أصد عن سبيل الله، أو أن أنا بعمل أغاني ومش نيتي أن أنا أصد الناس عن سبيل الله، ولا نيتي أن أنا أبيع وأخد فلوس، لا. فبنقول له: حتى وإن كان لم يكن لك في هذا نية، فأنت فعلتها بغير علم. وربنا قال في الآية إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فسواء عندك نية أو عندك علم باللي بتعمله ده، أو لم يكن عندك نية وليس عندك علم باللي بتعمله ده، في النهاية ربنا حدد وقال إيه؟ بغير علم، فأنت داخل في الآية. فالله عز وجل امتدح المؤمنين وأخبر أنهم أهل الهدى والفلاح، حيث قال الله عز وجل في سورة لقمان، ما هي الآيات اللي بتتكلم دلوقتي عن الأغاني، الآية 6 والآية 7. طب تعالى بقى نشوف الأول الصورة من الآية 1 للآية 5. الله عز وجل يقول ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، الكلام هنا عن مين؟ عن القرآن. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى أولئك، هؤلاء ناس الله عز وجل تكلم عنهم ان هم ايه، اولا تكلم الله عز وجل عن القرآن خلاص، وان القرآن ده حكيم، وهذا القرآن فيه هداية وفيه رحمة للمحسنين. يعني ايه محسنين؟ جمع محسن. يعني ايه محسن؟ يعني اللي بيخاف الله عز وجل بالغيب، يعني الذي يعبد الله كأنه يراه. مش هو دي منزلة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يبقى هدى ورحمة للمحسنين، يبقى دي أولى. ربنا بيتكلم هنا عن ناس بيراقبوا ربنا وعارفين ربنا وبيعبدوا ربنا كأنهم شايفين ربنا، أو لو هم عارفين إن هم مش شايفين ومش قادرين يشوفوه، هم عارفين إن ربنا إيه؟ يراهم. هدى ورحمة للمحسنين الذين من صفاتهم بقى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء على يقين من قضية الآخرة، وعلى يقين من الجنة والنار، وعلى يقين من الثواب والعقاب ومن الحسنات ومن السيئات، على يقين بهذا الأمر، فلذلك لا يفعلون شيئا يغضب الله. أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. العكس بقى اللي هم ليسوا على هدى من ربهم وليسوا مفلحون وليسوا محسنين ولا يقيموا صلاة ولا يؤتون زكاة ولا هم بالآخرة يوقنون. حتى لو قال لك فعلا أنا مؤمن بجنة ونار، بس بعضهم ممكن يجي يقول لك إيه، لا والله أنا بصلي وبسمع أغاني، والله أنا بزكي وبسمع أغاني، والله أنا عارف إن في جنة ونار في الآخرة وبسمع أغاني. فنقول له إيه الفرق بينك وبين إنسان وضعنا له إناء فيه سم وإناء فيه طعام جيد، وقلنا له هذا فيه سم وهذا فيه طعام، عنده علمه لكنه مد يده إلى الإناء الذي فيه إيه؟ سم، فهل نفعه العلم؟ الجواب لا. كذلك أنت عارف إن في جنة وفي نار، فعملت بالأعمال اللي توديك النار ولم تعمل بالأعمال اللي توديك الجنة، يبقى فدك العلم لم يفدك العلم. فما يجيش يحتج علينا ويقول لها إيه، لا والله أصلا عارف إن في جنة ونار، لا والله ده أنا بصلي، والله ده أنا بزك، لا. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك، بعد هذا قال ومن الناس، يبقى ربنا كان بيتكلم على أصناف الناس، ثم ذكر أن من الناس صنف، وهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين وتعرضهم للضلال بعد الهدى، وما كان وسيلة للضلال والإضلال فهو مذموم، ويجب أن يحذر ويبتعد عنه. وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قاله غيره كذلك من أهل التفسير كابن جرير والبغوي والقرطبي وغير واحد، حتى قال الواحدي في تفسيره أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء، أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء، وفسره آخرون بالشرك. يبقى لهو الحديث هو الشرك، ولهو الحديث هو الغناء، وفسره جماعة بأخبار الأعاجم والأحاديث الباطلة التي تصد عن الحق. يبقى لها ثلاث تفسيرات، إما أن هي لهو الحديث، إما أن هي الشرك، وإما أن هي الغناء، وإما أن هي الحكاوي الباطلة، لكن في النهاية كلها تفسير صحيحة لا منافاة بينها. فالآية الكريمة تذم من اعتاض، يعني أخذ شيء عوضا عن شيء، من اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كتابه جل في علاه. ولا شك أن الأغاني وآلات الملاهي من أقبح لهو الحديث الصاد عن كتاب الله وعن سبيله، والحكاوي الباطلة بتصد عن سبيل الله، والشرك بيصد عن سبيل الله، والأغاني بتصد عن سبيل الله، والمعازف بتصد عن سبيل الله، والملاهي بتصد عن سبيل الله. فهذا من أقبح لهو الحديث الصد عن كتاب الله وعن سبيله. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره لما ذكر أقوال المفسرين في لهو الحديث قال ما نصه: والصواب من القول في ذلك أن يقال عني به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله. أي حديث يلهي عن سبيل الله فهو لهو، مما نهى الله عز وجل عن استماعه أو نهى عنه رسوله، لأن الله تبارك وتعالى عمى بقوله فقال لهو الحديث، ولم يخصص بعضا دون بعض. فالأغاني عبارة عن حديث لكنه لهو حديث، الشرك والكلام في الشرك حديث ولهو حديث، القصص الباطلة لهو حديث، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك قال الإمام القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال من هنا في موضع رفع بالابتداء، ولهو الحديث يعني الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة. ثم بسط الكلام وبسط الكلام في تفسير هذه الآية، ثم قال المسألة الثانية وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المزموم باتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق. يعني الصحابة في حفر الخندق كانوا بيغنوا، بس مش أغنية بمعنى أغنية، لا، كانوا بيقولوا كلمات تشجعهم على الحفر. يعني مثلا برضو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما كانوا بيبنوا المسجد كانوا يقولوا إيه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. أهو ده كلام بيعملوا بإيه؟ بيشجعوا نفسهم على العمل. لكن السؤال بقى، هل ده في أي كلمة حرام؟ هل ده في موسيقى وألحان؟ خلاص يبقى مفيهوش مشكلة. فكما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع لما كانوا بيقودوا الجمال بالقافلة. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار والناي والعود والربابة وغيرها وغيرها، فهذا حرام. وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن، وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان، جاريتان مثنى جارية، والجارية يعني الفتاة الصغيرة، يعني مش ست، مش امرأة كبيرة. وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، عيد كانوا بيحتفلوا به. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، يبقى جعل وجهه بعيدا عنه. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما، دي الكلام السيدة عائشة اللي بتقول، غمستهما فخرجتا. وفي رواية عند الإمام مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية له أخرى قال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنهما أيام عيد. وفي بعض روايات أيضا: جاريتان تلعبان بدف. فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهية الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على عائشة غناء الجاريتين عندها وسماه مزمار الشيطان. فكده ده دليل على، يعني هنسأل سؤال، هو منين عرف أبو بكر أن دوت اسمه مزمار شيطان؟ يبقى ده دليل على أن أمر المزامير والغناء بهذا الشكل إيه؟ معروف ان هو حرام. فلذلك انكر ابو بكر، كانه بيقول ايه ده بقى، انا عارف ان ده حرام، يبقى الحرام ده الاقيه في بيت النبي نفسه. هو عايز يقول كده، فازاي مستغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يا ابو بكر. ليه؟ اولا دول جاريتين بنات صغيره، هي مش الاطفال الصغيره يجوز لهم ان هم يلعبوا باللعب وبالتماثيل؟ السيده عائشه كان عندها مجموعه من العرايس، لكن الكبار ما ينفعش، حرام. مش تيجي واحدة ست مثلا، امرأة، زي للأسف معرفش الموضوع ده طالع موضة اليومين دول، توصلها مثلا في غرفة استقبال الضيوف جايبة دباديب كتيرة كده وحطها فين؟ على الكراسي. ايه ده، ايه موضوع الدباديب ده؟ من الجهاز، يعني وهي لسه بتتجهز عشان تبقى عروسة. طب خلاص تتجوز بقى وعندها 9 سنين عشان تبقى عيلة ونجيب لها عرايس، ماشي مثلا يعني. انما تلاقيها كبيره وشيخه، تلاقيها عندها مثلا 35 سنه ولا 30 وجايه تتجوز وجايبه معاها عرايس ودباديب، طب انت هتعملي بهم ايه؟ تقول لك عشان ديكور في اوضه الصالون، صح كده؟ فده لا يجوز للكبار. لا، اولا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لابو بكر: يا ابو بكر دول جاريتين مفيش مشكله، اطفال يعني. السيده عائشه كان النبي متجوزها امتى؟ 9 سنين، يبقى برضه لسه ايه، جاريه صغيره. فالمقصود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات وجد السيده عائشه وهو بيصلي، فكان في ليهم كرام كده في الحيطه، فتحه كده، طاقه، قوه في الحيطه في الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه يصلي فوجد ستاره على مجموعه تصاوير، فغضب فهتك الستر، خد الستاره دي وقطعها. السيده عائشه بتقول ان بعد كده عملناها وسادة أو وسادتين، يعني عملوها مفارش أو مثلا عملوها إيه زي حصير أو عملوها مخدة يناموا عليها، يعني المهم ما جعلوش الصورة معظمة. وده دليل على تحريم الصور، مش موضوعنا النهاردة، ده موضوع تاني اللي بنتكلم عنه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الإيه، العرايس واللعب، فوجد فيهم حصان، والحصان ده له جناحين، له جناحين. فقال لها: إيه ده يا عائشة؟ فرضي الله عنها وارضاها قالت له: ايه لعب يا رسول الله؟ دي لعب بلعب بيها. ولا امال ايه اللي في وسطهم ده، حصان وله جناحين؟ قالت له: وانت ما تعرفش ان سيدنا سليمان كان عنده حصان له جناحين؟ قال يعني هي اللي هتعلم النبي يعني. خلاص، فالمقصود ان اللي عايز اقوله ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسكش العرايس دي وكسرها. ليه؟ لان هي جاريه صغيره في السن. فهو ده اللي عايز اقوله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لابو بكر: اولا يا ابو بكر دول ايه، جاريتان، ده اولا. ثاني، فمباح للجاريه ما لا يباح لمين؟ للكبيره. ولذلك انت لما بتجيب لعب لبنتك صغيره وهي صغيره بتجيب لها ايه، عروسه، تقعد بقى هي تاكلها وتشربها وتلبسها وتنيمها، بتعيش في دور الام يعني، خلاص كده، وتسرح لها شعرها. هي دي طبيعه ايه، البنات، طبيعه البنات. مش ربنا قال كده: او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين؟ وده كلام ربنا، يعني بيقول ان البنت اصلا لما بتتولد هي لسه مولوده، لسه صغيره، لا شافت مكياجات ولا حاجه، وتلاقي البنت عامله ايه، عايزه غويشه، عايزه خاتم، عايزه سلسله، عايزه تسرح شعرها كل شويه في المرايه. هي كده نشات في الحليه، نشات في الزينه، هي ربنا جعلها بتتولد عندها طبع في نفسها ايه، حابه تتزين، ده البنت وهو في الخصام غير مبين. يعني لما تيجي تحصل مشكله بينها وبين جوزها ما تعرفش تتكلم كلمتين على بعض، تلاقي مثلا ممكن ايه لما يبقى مشكله كبيره ممكن تلاقي تفضل تعيط ما تعرفش ترد. ده حال اكتر النساء. فالمقصود يعني فربنا سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبين لابو بكر بيقول له اولا يباح للجاريه ما لا يباح لايه؟ للمراه. ده اولا. فدول جاريتان، عشان كده السيده عائشه كانت بتبين بتقول ان هم ايه؟ جاريتان. الامر الثاني ان ابو بكر لما يقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله يبقى ده دليل على ان هو عنده علم من رسول الله ان ده اسمه مزمار شيطان وان الاغاني والموسيقى حرام. لكن ابو بكر ما فهمش الموضوع ايه؟ ما خدش باله ان في فرق بين الموسيقى للرجاله انها حرام وان الموسيقى للنساء ان ده حرام، لكن بالنسبه للبنات فجائز بس بشرط يكون ايه؟ دف، مش طبله، مش آلات موسيقية تانية، لا إنما إيه؟ دف فقط. ثم في أمر غير كده كمان، ده التالت بقى ولا الرابع، إن ده عيد وفي العيد لهو وفرح ولعب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ده عيد، عيد عندنا فسيبهم إيه؟ يلعبوا. دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد. أو في رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأنا برضو عايز أعلق على القول ده في هذه الرواية. النبي بيقول بقى إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يبقى ده دليل الاختصاص. يبقى معنى كده إن كل أمة لها عيد. فأمة الإسلام لها عيد اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى بس، ما لهمش بقى لا فالنتاين ولا عيد رأس السنة، لرأس سنة هجرية عشان يوم الخميس الجاي، ها؟ بكرة غدا. ففيش حاجة اسمها بقى رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية وفالنتاين وعيد الحب وعيد شم النسيم وإيه تاني؟ وليلة إساء المعراج ومولد النبي وإيه كمان؟ وليلة نصف من شعبان، ها؟ ما كل دي احتفالات بتتعمل أعياد، لا مفيش كده في الإسلام، مفيش الكلام ده. هما إيه؟ النبي قال كده إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اللي هو الفطر والإيه؟ والأضحى. طب وجبناها منين بقى حكاية الفطر والأضحى؟ من حديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المدينة وجد الأوس والخزرج بيحتفلون بعيدين عندهم أو عيد عندهم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم كنا نحتفل به في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله عز وجل بعيدين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى النبي سماهم أهو، وضح ان مفيش غير ايه؟ غير دول فقط. فالمقصود فهذا الحديث الجليل يستفاد منه ان كراهة الغناء وانكاره وتسميته مزمار الشيطان امر معروف مستقر عند الصحابة الكرام، ولهذا انكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على عائشة غناء الجاريتين عندها وسماه مزمار شيطان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك التسمية. النبي ما قالوش ايه يا ابو بكر اللي انت بتقوله ده، لا غلط ان انت تقول تسميه ايه؟ مزمار شيطان. انما النبي سكت كأنه بيقول له فعلا يا ابو بكر ده اسمه مزمار شيطان، بس في استثناء علشان ده عيد، وفي استثناء عشان دي جارية، وفي استثناء علشان ما هواش في كلام حرام، وفي استثناء علشان ما فيهوش آلات مختلفة انما في دف، فده الاستثناء. فلم يقل له ان الغناء والدف لا حرج فيهما، وانما امره ان يترك الجاريتين، وعلل ذلك بانها ايام عيد، فدل ذلك على انه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في ايام العيد، لأنها أيام فرح وسرور، ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث فيما يتعلق بالشجاعة وبالحرب، بخلاف أكثر غناء المغنيين والمغنيات اليوم، فإنه يثير الغرائز الجنسية ويدعو إلى عشق الصور وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه، فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا؟ ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكر، يعني أي حد يعمل حاجة غير اللي جه في الحديث دوت يبقى ده منكر، يجب التحذير منه حسما لمادة الفساد، وحفظا للقلوب عما يصدها عن الحق ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه. وأما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقا فهذا دعوة باطلة لما تقدم بيانه، لأن النبي حدد قال إيه؟ عيد، يبقى ده مرتبط بعيد فقط. والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب كلها تدل على بطلان دعوة. وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبعي، الحديث الذي رواه أبي رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر ابن سعد البجلي أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة ابن كعب وثابت ابن يزيد وهم في عرس وعندهم غناء في العرس، فقلت لهم: هذا وأنتم أصحاب رسول الله؟ فقالوا: إنه رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نوح. فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقا، وإنما يدل على جوازه في العرس فقط لإعلان النكاح. ومن تأمل هذا الحديث عرف أنه دليل على منع الغناء لا على جواز الغناء، ولكن برضو الضابط مش نفس أغاني اليوم، عشان ما يجيش واحد يستغلها فرصة يقول لك لا طب ما خلاص ما أنا بعمل كده بقى أغاني وموسيقى فين؟ في الفرح في العرس. نقول له لا، بس مش بالشكل اللي انت فيه النهاردة، وإنما بالذي كان عليه الصحابة والسلف. فإنه صلى الله عليه وسلم لما رخص لهم أغنية في العرس لحكمة معلومة دل على منعه فيما سواه إلا بدليل خاص، كما أن الرخصة للمسافر في قصر الرباعية، أنت لما بتبقى مسافر بتصلي الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء بتصلي قد إيه؟ ركعتين، فيدل على منع غيره من ذلك، يبقى غيرك اللي مش مسافر لا يسمح له أنه يقصر في الصلاة. وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع غير الحائض والنفساء من ترك طواف الوداع، والأمثلة لهذا كثيرة. يعني بالمناسبة برضو بالمرة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني المرأة اللي في الإحرام ما تلبسش النقاب وما تلبسش الجوانتي، يبقى لما تكون مش في الإحرام مش في حج وعمرة تعمل إيه؟ ها يا عم عبد العظيم تعمل إيه؟ تلبس النقاب وتلبس القفازين. وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة لما دخل الفرح ولاهم في الزواج في العرس في أغاني، فلهم إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنتوا أصحاب النبي وتعملوا أغاني؟ فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له على ذلك، هم قالوا له أيوة فعلا الأغاني الأصل فإنها حرام، فهذا دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين وعرفوه عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم والله المستعان. فما يجيش واحد بقى يقول إيه؟ لا ده الحديث ده لينا دليل لينا على اننا نبيح الغناء، فبنقول له بالعكس ده الحديث دليل على ان الغناء حرام. كذلك كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال رحمه الله ما نصه، قال: ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة ليصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن القرآن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا وغرورا، وأوحى إليه أو أوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا، إلى أن قال رحمه الله تعالى بعض الأبيات الشعرية واستشهد بها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال: ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض وتحذر من سلوك سبيلهم واقطفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. انتهى كلامه رحمه الله. لم ينتهي كلامنا حول هذا الموضوع الذي كان تحت عنوان الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها، فلنا لقاء آخر لنسرد بعض الشبهات ونرد عليها بإذن رب الأرض والسماوات. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.